نور الوحي الإلهي العظيم الذي يشع على الدنيا بأسرها فيملأها طمأنينة وأمنا وسلاما، هذا هو عطاء الوحي، هذا وعطاء الدين، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. الآية الأولى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عطاء الوحي الإلهي العظيم عدم الخوف وعدم الحزن. العالم الآن يعاني من هذه الأمراض الخمسة التي ذكرت في آيتي سورة البقرة وسورة طه. العالم كله، ليس مصر وحدها وليست الأمة العربية وحدها، إنما العالم بأسره يعاني من هذه الأمراض الخمسة، علاجها اتباع هدي السماء. أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون؟